بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس السابع من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وهذا هو مساء الأحد 11 من شهر محرم من عام 1434 للهجرة. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. انتهينا من الحديث عن الآيات التي سبقتها والتعليق عليها، ونبدأ على بركة الله من كلام الإمام البيضاوي على الآية الخامسة: إياك نعبد وإياك نستعين. اقرأ يا عبد الرزاق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي البيضاوي في تفسيره لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، وتعلق العلم بمعلوم معين، خوطب بذلك: أي يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود. فكأن المعلوم صار عيانا، والمعقول مشاهدة، والغيبة حضورا. بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره، وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها: اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر، تطرية له وتنشيطا للسامع، فيعدل من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وقوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وقول امرئ القيس: تطاول ليلك بالإثمد، ونام الخلي ولم ترقدي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، أريد أن أشير إلى أحد الإخوة الذي كان يصور معنا، الأخ عبد الرحيم بن معيض، توفي رحمة الله عليه الأسبوع الماضي في حادث مروري، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يغفر له، فلعلكم أيها الإخوة تدعون له بالرحمة وبالمغفرة، ونسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. في قوله سبحانه وتعالى هنا: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الإمام البيضاوي، وهذه الآية آية مفصلية في سورة الفاتحة، بل إن معظم المفسرين يرون أن هذه الآية هي أهم آية في سورة الفاتحة، وأن عليها مدار السورة ومقصد السورة، وهي الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قال الله سبحانه وتعالى عند هذه الآية: قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فيقول البيضاوي هنا: ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، وتعلق العلم بمعلوم معين، خوطب بذلك. كيف؟ يقول الآن من أول السورة إلى هذه الآية الحديث عن غائب، والحمد لله رب العالمين، فوصفه بأنه إله وأنه رب العالمين، ثم قال: الرحمن الرحيم، فوصفه بالرحمة ووزن فعلان ووزن فعيل، وتحدثنا عنها، وقلنا أن وزن فعلان أدل على الصفة من وزن فعيل، وأن الرحمن للرحمة العامة، والرحيم للرحمة الواصلة أو الخاصة بالمؤمنين. ثم قال: مالك يوم الدين، فوصفه بالملك التام في ذلك اليوم، وتحدثنا أيضا تعليقا على قول البيضاوي في قراءة مالك وملك. كل هذه الصفات، كأن الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بهذه الصفات أصبح حاضرا لدى القارئ، لأنها تميز بهذه الصفات العظيمة التي لا يشاركه فيها غيره، فانتقل من أسلوب الخطاب بالغائب إلى أسلوب الخطاب المباشر. فهو يقول هنا كأنه لما ميزه بهذه الصفات كأنه يخاطب حاضرا عنده، فانتقل الخطاب، وهذه سوف نتحدث عنها، وهو أسلوب من الأساليب المهمة جدا في القرآن الكريم وفي اللغة العربية، وهو ما يسمونه أسلوب الالتفات. ويقول البيضاوي هنا قال: أي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص. كيف؟ الآن إياك نعبد وإياك نستعين ليس معناها نعبدك ونستعينك، وإنما معناها نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فلو جاء قائل وقال: طيب الآن الله يقول إياك نعبد، من أين جئت بإضافة كلمة نخصك؟ هذه من كيسك هذه. فنقول: لا، ليست من كيسي، هذه من دلالة الآية نفسها، دلالة التعبير والأسلوب، وأنه لم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد. تقديم المفعول به هنا أعطاني هذا المعنى، وهو معنى الاختصاص. فبدل أن يكون معناها نعبدك، لا، نخصك بالعبادة. وهذا الفرق هنا بين الأسلوبين، بين أن تقول نعبدك أو بين تقول إياك نعبد. لماذا؟ بكل بساطة أيها الإخوة، اللغة العربية لها نظام في الكلام يعرفه العرب، والترتيب المعروف المتفق عليه أو الشائع في اللغة العربية أن يأتي الفعل، ثم يأتي الفاعل، ثم يأتي اللواحق أو ما يسمونه الفضلة، إما المفعول به أو الحال أو الظرف أو التمييز أو الجار والمجرور. فإذا حصل أن قدم شيئا من هذه اللواحق فهناك نكتة بلاغية ودلالة معنوية سيضيفها للمعنى، والعرب تفهم ذلك. ولذلك إياك أعني، أي لا أعني إلا أنت. ولذلك قال أحدهم لرجل رآه يعرض عنه فقال: يا فلان إياك أعني، يعني أنا لا أقصد إلا أنت. فقال: وعنك أعرض، أي أنا لا أعرض إلا عنك. فالعرب تفهم هذا من الدلالة. لذلك عندما تقول إياك نعبد فأنت توحد الله سبحانه وتعالى توحيد العبودية التامة وتوحيد الألوهية. واضح يا شباب؟ وهذه من المعاني الحقيقة التي يقع فيها الخلل في الترجمة، لأنك عندما تقول إياك نعبد فتترجمها فقط بأنها نعبدك، لم تؤدي المعنى الذي تؤدي هذا الأسلوب. ولذلك ماذا يصنعون في الترجمة؟ يفسرون، فيقول إياك نعبد أي نخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك، فيأتي المترجم فيترجم هذه العبارة أي نوحدك ونخصك بالعبادة فلا نعبد سواك. واضح يا مشايخ؟ إذن هذه واحدة. يقول البيضاوي قال: ليكون أدل على الاختصاص. إياك نعبد يعني جيء بهذا الأسلوب في التعبير، إياك نعبد، فقدم المفعول به على الفاعل، لأن إياك هنا مفعول به مقدم، ونعبد نعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، دلت عليه النون التي في أول الفعل نعبدك. واضح يا مشايخ؟ قال: وللترقي، يعني نحن الآن قدمنا المفعول به، قال ليكون أدل على الاقتصاص، وأيضا قال وهناك علة أخرى: وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود. هذه عاد من تعبيرات البيضاوي رحمة الله عليه التي فيها شيء من التصوف. ماذا يعني؟ ولكن نحن نحملها على المحمل الحسن، فنقول أنه يقصد بهذا التعبير في قوله فكأنه وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلومة، لأنه وصف بهذه الصفات التي اختص بها، فكأن المعلومة صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا، بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف. العارف يعني المقصود به المتصوف، يسمونه العارف. قال: من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وبهر سلطان. وهذا حال المؤمن الصادق وإن كان أحيانا في بعض كتب مثل هذا الكلام أحيانا يطلق كثيرا وشاع في كتب التفسير الإطلاق على المتصوفة الذين يبالغون في التصوف البدعي، ولكن نحن نحملها على المؤمن الذي هذا حاله، فإن المؤمن مأمور بالتفكر والتأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته تأملا وتدبرا يفضي به إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه والرجاء في رحمته سبحانه وتعالى، وهذا هو الثمرة التي نرجوها نحن جميعا من تدبرنا وتأملنا في آيات القرآن الكريم. قال ثم قف، يعني كأنه جاء بهذه الصفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انتقل إلى الخطاب المباشر إياك نعبد وإياك نستعين. قال ثم قف بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاه. طبعا هذه نحن نرد هذا المعنى لأنهم الصوفية المبالغين في التصوف البدعي يرون أنه يصل المتصوف إلى مرحلة يرى الله سبحانه وتعالى ويذوب في المعبود، ومن هذا الكلام الذي لا قيمة له، لا قيمة علمية ولا قيمة يعني إيمانية، وإنما التصوف الحقيقي هو التأمل والتدبر في أسماء الله وما تفضي إليه من الخشوع والخضوع وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن التصوف الحقيقي هو في السنة واتباع السنة، وكما كان يتعبد السلف الصالح رضي الله عنهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. ثم قال اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر، ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر. هنا يتحدث عن مسألة أخرى، يعني عندنا الآن مسألتين بلاغيتين. المسألة الأولى الالتفات الموجود من في إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن كان الأسلوب في الفاتحة يتحدث عن غائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أصبح يتحدث الآن عن مخاطب إياك نعبد، ولم يقل يواصل على نفس الطريقة فيقول إياه نعبد وإياه نستعين، وإنما غير الأسلوب. هذا أسلوب من أجمل الأساليب العربية، وهو ما يسميه البلاغيون الالتفات، كأن المتكلم كان يتكلم في جهة ثم غير فأصبح يتكلم في جهة أخرى التفات، فبدل أن كان يتكلم بأسلوب الغيبة يعني يتحدث هو أو الله أو كذا، ينتقل إلى أسلوب المخاطبة إياك نعبد وإياك نستعين، أو العكس يكون يتكلم بأسلوب المخاطب ثم ينتقل إلى العكس وهكذا. فتنويع الخطاب هنا انتقال من أي صيغة من الصيغ يسمى التفاتا، يشبه بحال الرجل عندما يلتفت من جهة إلى جهة، وهذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم بكثرة، وذكر له مثالا هنا البيضاوي فقال ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر، يعني الانتقال من أسلوب إلى آخر. لماذا؟ قال تطرية له، تطرية للأسلوب يعني تحسينا للأسلوب، بدل أن تمشي على رتم واحد أو على أسلوب واحد غير، وهذا لا شك أنه من عادة النفس البشرية أنها تحب التغيير، لا يصلح النفس ما دامت مولية إلا التنقل من حال إلى حال، فهكذا أيضا راعى الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن الكريم، فتجد الاختلال التغيير من الخطاب إلى الغيبة أو العكس كثير في القرآن الكريم. قال وتنشيطا للسامع، فكأن الرجل كان غافل مثلا عندما يستمع أسلوب الغيبة ثم فجأة ينتقل إلى أسلوب الخطاب فكأنه ينتبه لماذا هذا التغيير فيبحث عن السبب فيصل للهدف والمقصود. ولذلك كان من الأقوال الجميلة التي قيلت في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور أنها لجذب الانتباه ولفت المستمع، فكأن العرب لم يعتادوا على هذا الأسلوب ألف لام ميم حاميم حروف مفردة، ما تعودوا على هذا، هم يعرفون المعنى لكنهم لم يتعودوا على هذا، فكانوا كما في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قالوا فكانت هذه الأحرف المقطعة مما استوقف انتباه هؤلاء للاستماع إلى ما بعده، هذا من الأقوال التي قيلت في بيان المقصود بالأحرف المقطعة في أوائل السور. قال البيضاوي هنا قال: فيعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم، وبالعكس كقوله تعالى: حتى إذا كنتم. هنا الأسلوب يتحدث عن مخاطب مباشر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، انتقل إلى الخطاب إلى الغيبة ولم يقل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، فانتقل من الخطاب للغيبة. وقوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. فبعد أن كان يتكلم عن غائب أصبح يتكلم عن متكلم، فسقناه ولم يقل حتى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه. وأراد أيضا أن يدلل على أن هذا المعنى موجود أيضا في شعر العرب، فذكر استشهد بأبيات لامرئ القيس فقال: تطاول ليلك. لاحظ أن امرئ القيس هنا التفت ثلاث مرات في هذه الثلاث أبيات، فيقول: تطاول ليلك، كأنه يخاطب شخص أمامه، تطاول ليلك بالإثمدي ونام الخلي ولم ترقدي وبات، ولم يقل وبت، قال وبات، يتحدث عن غائب هنا، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني. غير اللي صار يتكلم عن نفسه، وهو الخطاب بهذه الصورة. وهذا أيضا شبيه بما يسميه البلاغيون بالتجريد، التجريد، وهو أن يكون الشاعر مثلا يريد أن يخاطب شخص آخر لكن لا يوجد شخص آخر معه يخاطبه، كما يقولون في شرحهم للمعلقات في قولهم: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي مثلا بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، قالوا هذا يخاطب مخاطب متوهم أن عنده اثنين من أصحابه قفا، أو أنه فعلا هناك اثنان من أصحابه يخاطبهم. فهذا على هذا المنال أو على هذا المنوال، فيقولون التجريد هو أن يجرد الشاعر أو المخاطب، أو المخاطب يجرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه، كما فعل المتنبي مثلا في قصيدته الشهيرة: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، وما شكرت. شوف الآن كان يتكلم يقول لا خيل عندك، هو يقصد نفسه أصلا، لكنه جرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه فقال: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجاد لنا وأننا بقضاء الحق بخال. فدلك على أنه يتحدث عن نفسه، لأنه قال وما شكرت، يقصد معناه أنه يتحدث عن نفسه أصلا في قوله لا خيل عندك، لكنه جرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه. فهذا أيضا التجريد هو نوع من أنواع الالتفات، فيه تنويع للخطاب، الهدف منه تنشيط السامع وتلوين الخطاب، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم، وهو أسلوب من الأساليب البلاغية التي تعود عليها العرب. هذا هو مقصود الإمام البيضاوي بقوله هنا أن عادة العرب التفنن في كلامها، وهو تعليق على قوله إياك نعبد هنا، بعد أن كان يتخطأ يتكلم بلسان الغيبة أصبح يتكلم بلسان المخاطب: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مسألة بلاغية مهمة جدا تذكر دائما في هذا الموضع، وأنصحكم بقراءة كتاب جميل من الكتب التي يعني تحدثت عن هذا الموضوع، عنوانه الالتفات في القرآن الكريم، الالتفات في القرآن الكريم، للدكتور حسن طبل، حسن طبل له كتاب بعنوان الالتفات في القرآن الكريم، وهو موجود على الانترنت أيضا بصيغة PDF يمكن قراءته. استقصى فيه بقدر الاستطاعة كل المواضع التي وقع فيها الالتفات في القرآن الكريم، وكان أول موضع هو هذا الموضع: إياك نعبد وإياك نستعين. أناقش فوائد الالتفات وعادة القرآن الكريم فيه، متى يلتفت، كيف يلتفت، وهكذا. طيب، ثم المسألة الأخرى الآن هي المسألة التي ذكرها البيضاوي عندما تحدث عن تقديم في قول إياك نعبد وإياك نستعين، في قوله نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فقال رحمه الله هنا: وإيا ضمير منصوب. تفضل يا عبد الرزاق. وإيا ضمير منصوب منفصل، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليها. واحتج بما حكاه عن بعض العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي الضمائر، وإيا عمدة فإنها فصلت عن العوامل، وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة، فضم إليها إيا لتستقل به. وقيل: الضمير هو المجموع، وقرئ أياك بفتح الهمزة وهياك بقلبها هاء. طيب، تلاحظون أيها الإخوة الأخوات أن البيضاوي هنا كيف يفسر؟ لاحظوا أنه عندما ذكر الآية ذكر العلاء، يعني وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، فقال: ثم إنه لما ذكر الحقيقة بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات عن سائر الذوات، وتعلق العلم بمعلوم خوطب بذلك، فكأنه قال: يا من اتصف بهذه الصفات لا نعبد إلا إياك. جميل، هذا أسلوب جميل في التفسير، وهو أن المفسر كلما ذكر آية ذكر وجه ربطها بالآية التي قبلها، لماذا جاءت هذه الآية في الآية التي قبلها. وهذا علم دقيق من علوم التفسير، وهو علم المناسبات، مناسبة الآية بما قبلها، مناسبة الآية لما بعدها، مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها، وهكذا. وهو كما قلت لكم ربما في المحاضرة الماضية هو علم اجتهادي اجتهد فيه العلماء أصابوا فيه، ولكن هذا علم اجتهادي يدخل الاجتهاد، ويعني بقدر الدليل أو قوة الدليل الذي يذكره المفسر نقبل قوله في هذه المناسبات، وإلا لا يمكن لأحد أن يجزم بالمناسبة، لأنه ليس هناك دليل من الوحي على أن المناسبة هي هذه فقط، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا ويقول: أنا لم أذكر هذه الآية بعد هذه الآية إلا لهذه الحكمة، لا، هذا غير موجود هذا، وإنما هو من أبواب الاجتهاد في التفسير. ثم جاء البيضاوي بعد ذلك ففسر فقال: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة. فكأنه راعى في تفسيره الأسلوب البلاغي. وتذكرون أننا ذكرنا من شروط المفسر أن يكون عارفا بعلوم العربية، فيعرف دلالات اللغة ويعرف دلالات البلاغة والأساليب وكيف تتكلم العرب، وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا بالممارسة والتجربة والقراءة العميقة والطويلة والمتوسعة في كلام العرب، بمعنى أنه لا بد للمفسر الذي يتصدى للتفسير أن يكون على علم واسع بلغة العربي وأساليبها في كلامه. ولذلك كل المفسرين علماء باللغة، ومن لم يكن كذلك فهو يعني دخيل على التفسير ويقع منه أخطاء شنيعة، لأن العلم باللغة العربية من أهم وسائل المفسر كما معنا هنا. ثم جاء يعني البيضاوي فتكلم عن الأسلوب الالتفات والانتقال من أسلوب إلى أسلوب، بمعنى أنك الآن لو لم تذكر هذا الأسلوب لن يؤثر ذلك في المعنى. كيف؟ يعني لو قلنا الحمد لله رب العالمين، يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى المتصف بالربوبية إلى آخره، وقلنا العالمين هم ما سوى الله من المخلوقات، الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة الواسعة والرحمة الواصلة للمؤمنين، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب والمتصرف فيه، اهدنا الصراط المستقيم أو إلى آخر، إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك. طيب، أين الالتفات؟ ما تكلمنا عنه. لكن لاحظوا الآن عندما قلت لكم هذا الأسلوب ماذا أضاف لكم؟ أضاف لكم معنى إضافي، وهو أن الله سبحانه وتعالى راعى هذا المعنى في هذه السورة. وتذكرون أني قلت لكم في أول سورة الفاتحة فائدة مهمة جدا، وهي سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي سعيد بن المعلى: سورة الفاتحة هي يعني أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت، ونحن نكررها في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحقيقة هذه يعني المكانة العظيمة التي اكتسبتها الفاتحة تدل أو يعني تدفعنا للوقوف مع كل الدلائل أو الدلالات الموجودة فيها، وهذا الذي صنعه المفسرون، لذلك يطيلون في تفسيرها. وقلت لكم أن الرازي رحمه الله عندما تحدى وقال أنه يوجد في سورة الفاتحة أكثر من 10,000 فائدة، فقال له أحدهم متهكما يعني أنت قد بالغت في هذا، فصنف كتابه التفسير الكبير وذكر يعني فسر سورة الفاتحة فقط في مجلد استقصى فيه 10,000 فائدة واستنباط من سورة الفاتحة فقط. فهي جديرة بهذا الحقيقة لكثرة تكرارها ولكثرة قراءتنا لها. ثم جاء الآن، لكن البيضاوي ذكر هذا المعنى أو هذا الأسلوب هو الالتفات. فالمفسرون في الغالب لا يكتفون فقط بذكر المعاني المباشرة، وإنما أيضا يتوقفون مع الأساليب والدلالات. والبيضاوي هنا يذكر فوق ذلك أنه يعرب ويتعرض للإعراب ويتعرض للاشتقاق أحيانا، ويستشهد على كل ذلك باللغة. وإن كان ليس هناك أسلوب كما تلاحظون أو منهج مضطرد في استشهاد المفسرين على غريب القرآن الكريم، يعني الآن عندما جاء إلى أسلوب الالتفات استشهد له ببيت من أبيات امرؤ القيس، واستشهد له بآيات من القرآن الكريم نفسه. وامرؤ القيس يحتج به في اللغة ويحتج به في المعاني هنا في البلاغة. ولو احتج، يعني شوفوا الفرق يا شباب، لو احتج البيضاوي هنا بالأبيات التي ذكرتها قبل قليل للمتنبي لكان هذا صحيحا، لأن المتنبي يحتج به في المعاني، يعني في الأسلوب الانتقال من الغيبة للخطاب، يعني أو المبالغة أو التفنن في أساليب البلاغة، هذا يحتج فيه بكل الشعراء المتقدمين والمتأخرين. ولكن الاحتجاج باللغة والدلالة هذا لا يكون إلا للشعراء الذين يحتجوا بشعره، مثل امرؤ القيس والنابغة الذبياني وتلك الطبقة. طيب، ثم جاء البيضاوي هنا فتوقف عند مسألة نحوية وهي إياك، هنا تركيب إياك، فقال وإيا فقط، وإيا قال ضمير منصوب منفصل. أما ضمير منصوب نعم فهي مفعول به، إياك هنا هي مفعول به مقدم منصوب، قال منفصل. والضمائر المنفصلة، وهذه مسألة من مسائل النحو أيها الإخوة، باب الضمائر هذه من أبواب النحو المهمة، لذلك أنا أكرر دائما لا بد من مراجعة كتاب من كتب النحو بشكل مستمر يكون معك، لأن النحو هذا تحتاجه دائما. وقد نصحتكم بكتاب شرح قطر الندى تذكرون للشيخ عبد الله الفوزان، أو شرح الشيخ حسن الحفظي للأجرومية أيضا شرح رائع جدا، نسيت عنوانه أظن المنح الإلهية، ربما المنح الإلهية في شرح الأجرومية وكذا، طبعته مكتبة الرشد، أيضا هذا كتاب رائع جدا جدا من أجمل ما قرأت في النحو. والشيخ حسن الدكتور حسن الحفظي نحوي دقيق وبارع ويحسن إيصال المعلومة وسهلة. ونعم الأقوال الوفية، جميل الأقوال الوفية، الشيخ يقول عنوان الشيخ كتاب الشيخ حسن الحفظي الأقوال الوفية في شرح الآج الرومي مطبوع في مكتبة الرشد. النحو واسع، ولو أراد الطالب أن يستقصي كل مسائله واختلافاته لما وسعه الوقت، ولكن نحن نأخذ منه العمدة والزبدة التي نستفيد منها وننتفع بها، وندع ما سوى ذلك للمتخصصين. فهذه الكتب التي ذكرت لكم أو هذين الكتابين يغنيانك بإذن الله تعالى في معرفة الإعرابات، الضمائر، أنواع الضمائر، إعراب الضمائر، كيف تعرب، كيف تأتي المتصلة المنفصلة ودلالة كل واحد منها، نجده أيضا في علم البلاغة. فهو هنا يقول وإيا ضمير منصوب منفصل، هذا إعراب، انظر كيف يصنع البيضاوي في إعراب الآيات. قال وما يلحقه من الياء، يعني إيا إيايا أو إياك أو إياكم أو إياكن أو إياكما وهكذا. قال وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. هذه مسألة إعرابية ولا دلالة لا علاقة لها بالمعنى هنا، وإنما إشارة إلى هذا أو هذا الضمير في الآية. ثم قال وقال الخليل، والخليل هنا المقصود به الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو العالم المعروف المشهور شيخ سيبويه والواضع لعلم العروض، ويعني له فضل كبير في النحو، فهو أستاذ سيبويه، وما أكثر ما يقول في كتابه الكتاب قال الخليل أو قال شيخنا أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على تأثر سيبويه بكثير من آراء الخليل بن أحمد الفراهيدي في النحو. يقول الخليل: إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، يعني نكاح الشواب، يعني الرجل إذا بلغ الستين سنة فإياه وإيا الشواب، يقول فإياه وإيا الشواب، الشاهد هنا وإيا الشواب، يعني كأنها مضاف إليه، أصبح تركيب إيا مع ما يضاف إليها كتركيب المضاف إليه، مثل مثلا مدير المدرسة وحاكم الدولة ونحو ذلك. يقول هذا رأي الخليل بن أحمد، قال: وهو شاذ لا يعتمد عليه. هذه مسألة لا تعنينا كثيرا في بيان المعنى، ولكنه قد يستطرد المفسر عاد، والبيضاوي لا يعتبر من المستطردين في هذا الجانب، يعني هي مر عليها مرور الكرام، ولو رجعنا إلى كتاب البحر المحيط لأبي حيان أو الدر المصون للسمين الحلبي لوجدناه يستطرد كثيرا في ذكر خلافات النحويين في دلالة إياك وإياكما، وهل هي من باب المضاف المضاف إليه أو من باب الضمير المتصل ونحو ذلك. ثم قال البيضاوي: وقيل هي الضمائر، اقرأ يا عبد الرزاق عفوا. وقيل هي الضمائر، وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به. وقيل الضمير هو المجموع، وقرئ أياك بفتح الهمزة وهياك بقلبها هاء. جميل. إذن هو يشير إلى يعني أقوال النحويين في إياك، وهل تأتي مفردة إيا أم هي مضطرة دائما إلى الضمير المتصل بها إياك وإياهما، هذه مسألة كما قلت لكم غير مؤثرة في المعنى. ثم قال: وقرئ أياك، أياك نعبد وأياك نستعين، وهي قراءة شاذة ليست من القراءات الصحيحة المتواترة. وقرئ أيضا هياك، هياك نعبد بقلبها هاء، وهذه قراءة عمرو بن فائد، وهي من القراءات الشاذة التي يذكرها أهل القراءات ولكنها لا يقرأ بها. جميل، اقرأ. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه طريق معبد أي مذلل، وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. جميل، لاحظوا هنا البيضاوي، تفضل. نعم، إياك أن تفعل كذا، طبعا أسلوب مختلف، يعني المقصود به التحذير، فإياك والأمر الذي إن أتيته يعني احذره. وأما هنا إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فهي حسب ما تضاف إليها وحسب ما تتصل بها من إياك نعبد، هنا المقصود يعني إعرابها نقول إياك مفعول به مقدم، نعبد فعل وفاعل. أما إذا قلت إياك والنوم فالحقيقة لا يحضرني والله يعني الإعراب الصحيح والدقيق لها، لكنها مختلفة، أسلوب مختلف عن هذا الأسلوب الذي في السورة. لاحظوا أن البيضاوي هنا ذكر العبادة وفسرها، وهي لم تمر معنا من قبل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هنا أول مرة تمر علينا لفظة العبادة. كان الأولى به أن يفسر العبادة ويستشهد عليها بالشواهد الشرعية كما فعل مع فضل. البسملة، البسملة سورة النمل، هي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح صدق. طبعا هذه أشرنا إلى ذلك والد في أول كلام البيضاوي في على الفاتحة، وقلنا أن البيضاوي والشافعية بصفة عامة يرون أن البسملة آية من السور، من سورة الفاتحة ومن غيرها، وأن جمهور العلماء لا يرون أنها من الفاتحة، ويرون أنها آية مستقلة. وقلنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنها آية من القرآن الكريم مستقلة نزلت للفصل بين السور كما يقول الإمام ابن عباس رحمه الله ورضي عنه، فهذه أقوال العلماء فيها، وقد أشار إليها البيضاوي في أول تفسيره، لأننا نحن نشرح الكتاب هنا، نحن نقرأ كلام المؤلف ونشرح ونعلق عليه. نعود إلى أسلوب البيضاوي هنا، العبادة، يقول العبادة هنا أقصى غاية الخضوع والتذلل، ومنه طريق معبد أي مذلل، وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. اختصر البيضاوي الكلام عن العبادة، الحقيقة الكلام الذي ذكره هو زبدة الكلام، العبادة هي التذلل والخضوع، وكل دلالاتها في اللغة العربية تدل على هذا المعنى. والمفسرون في العادة مثل الإمام الطبري مثل الرازي وغيرهم يستشهدون على ذلك بشواهد من الشعر، أذكر منها على سبيل المثال قول طرفة ابن العبد البكري في معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، يقول وما زال تشرابي الخمور ولذتي إليها وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني المطرود الذليل، سمي البعير المذلل لأنه يذلل بكثرة الحمل عليه، أصبح يعني ذلول، ولذلك هم يقولون للناقة الهادئة التي يعني تستجيب بسهولة أنها ذلول، لذلك جاء في صفة البقرة في سورة البقرة وستأتي معنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسبي الحرث. وأيضا يقال للطريق الموطوء يعني الذي يكثر مشي الناس عليه طريق معبد، حتى اليوم يقولون تعبيد الطرق للطرق المسفلتة ليس كذلك، يقصدون أنها أصبحت معبدة وصالحة للمشي عليها، ويقال للعبد عبدا لأنه قد أصبح يعني ذليلا يستجيب لسيده ونحو ذلك. فهنا لاحظوا في قوله إياك نعبد، قال العلماء العبادة هي أقصى غايات الذلة والخضوع، ولذلك ما تستخدم إلا في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يقال لا يقول العبد لسيده أنا أعبدك بمعنى أنا أطيعك، لا، لا يقال أنا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني تجد في عبارات بعض الشعراء مثل قول الشاعر مثلا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا، فهو شرف للمؤمن أنه يكون عبد لله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في القرآن الكريم، ووصفه بالنبوة، ووصفه بالرسالة، فوصفه بالعبودية في أشرف مواضعه، فوصفه بالعبودية في مواضع مثل قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فوصفه في العبودية أو وصفه بالعبودية في وقت نزول الوحي عليه، وهذا من أشرف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي ينزل عليه فيه جبريل بالوحي، ووصفه أيضا بالعبودية في ليلة الإسراء والمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده تشريفا له عليه الصلاة والسلام من كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. وأيضا وصفه الله بالعبودية في مقام قيامه بالدعوة كما في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فنحن أيضا نقول نحن هنا عندما نقول إياك نعبد فنحن نقول هذا على سبيل التشرف والتعظيم لله سبحانه وتعالى بهذه العبودية، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم كمال العبودية له سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا لم يكن عبدا لله فسوف يكون ولابد عبدا لهواه، لذلك الله قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لأن بعض الناس يظن أنه عندما يقال يتعبد لله وأعبد الله أن في هذا إهانة له وينفر من العبودية لله ظنا أنه يهين نفسه بالعبودية لله، وما علم أنه سوف يتعبد لغير الله إن لم يتعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله قدم هذه الصفات التي تجعل تبرر استحقاقه للعبودية، فقدم بأنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذه الصفات العظيمة ليست لكل أحد وإنما اختص الله بها، وهذا الذي اتصف بهذه الصفات العظيمة هو الذي يستحق هذه العبادة. طيب، ثم يقول البيضاوي هنا والاستعانة، يعني تحدثوا عن العبادة ويعني تكلم عنها بشكل مقتضب، مع أن كلمة العبادة بالمناسبة من أكثر الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم، ومن المناسب دائما في دراسة للتفسير أو في غريب القرآن هو أن تأتي إلى العبارات. وقد أنا يعني صنفت كتاب لكن لم أنتهي منه، جمعت فيه العبارات التي يكثر دورانها في القرآن الكريم من غريب القرآن وشرحت معانيها، بمعنى أنك إذا أتقنت هذه العبارات والمفردات الغريبة خلاص أتقنت 98% من لغة القرآن الكريم. لذلك ابن قتيبة أشار كما ذكرت لكم قديما أن ابن قتيبة بدأ في كتابه بمقدمة شرح فيها أسماء الله الحسنى التي تتكرر كثيرا، وقال أنا لا أريد أن أكررها في كل موضع، أنا سأشرحها في هذا الموضع ويكفي هذا. فلفظة العبودية موجودة بكثرة في القرآن الكريم، عبادنا عبد الله يعبدونه نعبد وهكذا، ومعناها واحد. وهذه من ثراء اللغة العربية يا شباب، عندما تعرف أن معنى عبد بمعنى تذلل وخضع خلاص كل ما جاءت الكلمة في عبادنا وعباد الرحمن ولما قام عبد الله واعبدون لا أعبد ما تعبدون كلها تدور على نفس المعنى، وهو معنى الخضوع والتذلل. ومثلها مثلا في الدلالات الجن مادة الجيم والنون المشددة جنة، فإنها حيثما وجدت في أي تركيب وفي أي صيغة تدل على الاستتار والخفاء. وأنت ويلا شوف في القرآن الكريم الجن سمي الجن جنا لأنه يستتر عن أعيننا ما نراه، وسمي الجنين جنينا لأنه يستتر في بطن أمه لا نراه، وسمي المجن وهو الدرع الترس الذي يتقي به المحارب في القتال سمي مجنا لأنه يتقي به الفارس، وسمي المجنون مجنونا لأن عقله مغيب، وهكذا تجد دلالتها تدور مع يعني ألفاظها ومع مهما وردت في أي أسلوب أو في أي دلالة. وهذا رائع جدا أنه يتقنها الطالب حتى يوفر على نفسه، لأنك الآن بدل ما أن تبحث دلالة المجنون وحدها ودلالة الجنين وحدها والمجنة والمجن وهكذا، لا تأخذ دلالتها الرئيسية وخلاص. وهذا ابن فارس رحمه الله في كتابه مقاييس اللغة أتقن هذا المعنى، ولذلك يأتي إلى اللفظة العربية فيقول يجمع كل مشتقاتها ويحاول أن يجد الخيط الذي يدل على كل هذه المشتقات، فيقول هذه اللفظة أصل واحد في اللغة العربية، مثل الجنة مثلا أصل واحد يدل على الاستتار، ومنه المجنون والجنين والمجن وداخل، وأحيانا يحاول أن يجمعها في أصل واحد فما تأتي، فيجد أنها أصلان، أصل يدل على معنى وله عدة مفردات، وأصل آخر يدل على معنى مختلف وله مفردة واحدة أو عدة مفردات. وأكثر ما وجدته عند ابن فارس في المقاييس أن يقول خمسة أصول، ولم أره زاد على ذلك. هذه مفيدة لطالب العلم عندما يدرس غريب القرآن ويدرس دلالات الألفاظ في التفسير. طيب، الاستعانة. والاستعانة طلب المعونة، وهي إما ضرورية أو غير ضرورية، والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها، وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف. والمراد طلب جميل. عفوا عبد الرزاق، طبعا هنا يقول الاستعانة إياك نعبد، قلنا العبادة هي التذلل والخضوع، بل هي غاية التذلل والخضوع، ولذلك لا يوصف بها ولا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك رد العلماء كثير في الشعر العربي، والشعراء كما تعلمون فيهم خفة فلديهم أخطاء كثيرة في الشعر يقعون في مثل هذا، كما يقول الشاعر مثلا يقول: يا قوم إن قلبي عند أسمائي يبصره السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. طبعا هذا من التجاوز، ما يجوز هذا. وأيضا كما في قول الشاعر وهو من المتأخرين يوم عندما قال: لو مثلوا لي موطني وثنا لهممت أعبد ذلك الوثن، يعني في قصيدة جميلة في حب الوطن، ولكن ليس إلى هذا الحد. فالشاهد أن هذا التجاوز مردود فيما يتعلق بالعبادة، لذلك لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. أما الاستعانة فقال: الاستعانة هي طلب المعونة. الألف والسين والتاء في اللغة العربية تأتي قبل الفعل فتدل على الطلب. نستعيذك أي نطلب العوذ بك، ونستجيرك نطلب الإجارة، ونستعينك نطلب المعونة. فالألف والسين والتاء هذه دلالتها في اللغة مضطردة. قال: والاستعانة طلب المعونة. ثم فصل فقال: هذه الاستعانة قسمان، إما ضرورية وإما غير ضرورية. والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه، يعني لا يمكنك أن تحصل الفعل إلا بهذه الاستعانة. قال: كاقتدار الفاعل على أداء الفعل، هذه استعانة ضرورية. مثلا الآن عندما تريد أن تكتب فأنت تستعين بالقلم، هل يمكن أن تكتب بغير القلم؟ طبعا كانوا يذكرون العلماء قديما، ولكن الآن يمكن أن تكتب بغير القلم، تكتب باللمس وتكتب بالكيبورد وتكتب بطرق أخرى، لكن على افتراض أنه لا يوجد إلا هذا القلم للكتابة، فأنت استعانتك بالقلم ضرورية حتى تكتب، لكنك لا تستطيع أن تكتب بغيره. قال: فكالآلة التي تحتاج. قال: وحصول آلة، يعني تكتب بها، استعانة تعتبر ضرورية أيضا. والاستعانة على تصور الفعل الذي تريد أن تفعله، مثلا كلفتك بفعل أنت لم تتصوره، يكلفك رئيسك في العمل بعمل أنت لم تتصوره جيدا، فتحتاج أن تستعين به لكي يصور لك هذا الأمر تصويرا صحيحا. هذه قالوا هذه استعانة ضرورية لا بد منها، لأنك لا تستطيع أن تفعل الفعل بشكل صحيح إلا بحصول هذه الاستعانة أو هذه المعونة. قال: ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. طبعا هذا كلام في نوع من الفلسفة لقضية أن الاستعانة نوعان، ضرورية وغير ضرورية. أما الضرورية فهي ما يتوقف الفعل عليها وعلى حصولها، فهذه ضرورية. والاستعانة الأخرى هي ما قال: وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، يعني الفعل يمكن أن يحصل بغيرها. مثلا تريد أن تذهب الآن إلى آخر الشارع هذا، لكن يمكن 20 كيلو أو 15 كيلو، تستطيع أن تمشي على قدميك ليس كذلك؟ ولكنك لو وجدت سيارة تحملك لكان هذا أيسر. فالاستعانة بالسيارة هنا نقول استعانة غير ضرورية، لأن الفعل يمكن بدونها ولكنه يكمل ويتيسر بها. قال هنا: وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل، كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل للفعل ويحث عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف. طبعا هذه مسألة فيها نوع من الفلسفة والعقدية، الجانب العقدي، ولكن ليس لها أثر في فهم المعنى هنا. لكن معناها هناك من يرى أنه يجوز أن يكلف المكلف بما لا يستطيع، تكليف بما لا يطاق. هل يصح أن يكلف المكلف بما لا يطاق؟ الله سبحانه وتعالى قد نفى ذلك، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك تستغرب أحيانا من بحث مثل هذه المسألة، وهو يريد أن يقول أن الاستعانة الضرورية ما لا يتم الفعل إلا به، وهذه هي لا يمكن أن يخاطب أو يكلف الفاعل إلا إذا مكن منها. أما الاستعانة غير الضرورية ما يمكنه أن يؤدي الفعل والعبادة بغيرها، فهذه لا يتوقف عليها صحة التكليف بس، وهي مسألة فلسفية لا تؤثر في دلالة الآية معنا هنا في قولنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن الاستعانة المقصود بها العون من الله سبحانه وتعالى لنا على عبادته، فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شؤوننا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا دائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، وكان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن حتى العبادة والشكر لله سبحانه وتعالى إذا لم يعنك الله عليها فإنك لا تستطيع أن تؤديها. وقديما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لأنه قد حرم التوفيق. تجد بعض الناس أحيانا قد يكون نشيطا يعمل بكثرة ولكن الثمرة لا شيء، لأنه حرم التوفيق. ولذلك لا بد لكل واحد منا أيها الإخوة أن يستحضر هذا المعنى، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد في كل ما يأتي وما يذر، لأن الله هو الموفق والمعين الذي يهدي ويسدد ويوفق وييسر ويسهل الأمور. وحتى الفهم، الفهم هنا نحن نتحدث في بعض المسائل العلمية واللغوية وأمور متشعبة، فهم هذه المسائل والقدرة على إيصال المسألة حتى توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير. قد يتيسر أحيانا بعض الفهم وأحيانا يستغلق الفهم فلا يكاد يفهم الإنسان، فإذا راجع وسأل ودعا فتح الله عليه. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يعيننا وإياكم على شكره وعلى ذكره وحسن عبادته. ثم يقول هنا قال: وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف كما تحدثنا عنه. أقرأ يا عبد الرزاق. والمراد طلب المعونة في المهمات كلها أو في أداء العبادات، والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه من الحفظة وحاضر صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها. ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، وتقديم ما هو مقدم في الوجود، والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق. فإن العارف إنما يحق وصول إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. ولذلك فضل ما حكاه الله عن حبيبه حين قال: لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كليمه حين قال: إن معي ربي سيهدين، وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير. وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآية، ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. بارك الله فيك. جميل. يقول هنا البيضاوي قال: والمراد طلب المعونة في المهمات كلها، يعني خلاصة دلالة قوله إياك نستعين طلب المعونة في كل المهمات التي يفعلها الإنسان من العبادات ومن العادات ومن أمور الدنيا والدين. فنحن لا نستطيع أن نقوم بأي عمل إلا بعونه سبحانه وتعالى كما تقدم. ثم قال: والضمير المستكن في الفعلين نعبد ونستعين. الضمير اللي هو ضمير المتكلم، يعني نحن نستعين نحن ونعبد نحن. من هو؟ ما أنت تتكلم، القارئ عندما يقرأ بمفرده أو يقرأ في جماعة. فقال هنا: والضمير المستكن في الفعلين للقارئ ومن معه. طيب إذا كان وحده قال: ومن معه من الحفظة، يعني من الملائكة. قال: فإن كان في صلاة قال: وحاضري صلاة الجماعة، إن كان يقرأه الإمام وراءه الناس، أو له ولسائر الموحدين. طبعا اجتهادات من المفسرين عندما يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. طيب إذا كنت وحدك لماذا لا تقول: إياك أعبد وإياك أستعين؟ قال: نستعين ونعبد هي للدلالة عليه وعلى الحفظة الذين معه إذا كان بمفرده، أو عليه وعلى الجماعة الذين يسمعونه إن كان في جماعة. طيب قال: أدرج عبادته. هنا يتكلم عن الحكمة من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وجاء التعبير هنا بصيغة الجمع. لماذا؟ كان كل واحد منا عندما يقرأ يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنا أعبدك من سائر الذين يعبدونك، أنا أسألك وأنا ومعي جماعة يسألون، أنا أعبدك معي جماعة يعبدونك وأستعين بك ومعي جماعة. وهذا توجيه لطيف جدا ذكره هنا البيضاوي، قال أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها، يعني ببركة الجماعة. ولهذا شرعت الجماعة، يعني هذا من أوجه ذكر العلماء لحكمة أو مشروعية الصلاة في الجماعة. الذي يصلي في جماعة يسأل الله سبحانه وتعالى في سجوده وفي ركوعه وفي تشهده، ومعه الجماعة الذين يصلون معه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاته بقبول هؤلاء جميعا، ويغفر للمسيء إكراما له لأنه جاء مع المحسنين. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإن هذا يصدق حتى في البشر، فإنه قد يأتي الرجل الذي لا يستحق العطية فيدخل مع أناس يستحقون العطية فيعطى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في حلقة علم قال فجاء رجل فوجد فرجة فدخل فيها، وجاء رجل فلم يجد فرجة فجلس في الخلف، وجاء رجل فلم يجد فذهب، فقال أما الأول فقد آوى فآواه الله، وأما الثاني فقد استحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه. وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام إن هم القوم، عندما ذكر أنه يأتي الرجل فيجلس في القوم وليس من أهل منهم ولا يستحق ولا يهم من أهل عمل الطاعة ولا من أهل الرحمة، فيقال فلان معهم ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا التعبير في قوله إياك نعبد وإياك نستعين جاء التعبير بصيغة الجمع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من القارئ ومن الداعي ببركة دخوله في جماعة المسلمين وجماعة الموحدين. وقدم نعبدك، قال هنا وقدم المفعول للتعظيم كما تكلمنا إياك نعبد. ولاحظوا البيضاوي هنا فرق الكلام، أليس كذلك؟ البيضاوي لو جمع الكلام الذي يدل على الدلالة البلاغية في مكان واحد، لكنه ينقل من الرازي وينقل من الكشاف وينقل من أكثر من، ولذلك يكرر الكلام. قال هنا وقدم نعبد المفعول للتعظيم، يعني إياك نعبد قدمه للتعظيم. وهذا الباب وهو باب التقديم والتأخير أنصحكم يا شباب بالتفقه فيه، فهو من أهم أبواب البلاغة العربية. وهناك يعني كتاب رائع جدا بلاغة التقديم والتأخير لعبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة، تكلم كلام رائع جدا عن هذا الموضوع. وهناك كتاب قيم جدا اسمه دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم للدكتور منير المسيري، تكلم فيه كلام رائع جدا وأضاف إضافة جميلة، وهو أنه عندما تأتي الآن في إياك نعبد وإياك نستعين ثم تترجمها إلى اللغة الفرنسية، نترجم الترجمة إلى الفرنسية مثلا أو الإنجليزية، هل هناك في اللغة الفرنسية أسلوب التفات؟ ما ندري، أنا ما أتحدث الفرنسية، لكن نحن نقول نسأل هذا السؤال، هل اللغة الإنجليزية فيها أسلوب التفات؟ هل اللغة العربية الفرنسية فيها هذا؟ عندما تأتي أنت الآن وتشرح هذا الأسلوب للفرنسي أو تترجمه له، هل يستوعب أو لا يستوعب؟ هذه مسألة مهمة ليس كذلك، وهذه من دقائق مسائل الترجمة، أن يأتي المترجم ويغفل عن هذه الجوانب. هذه الحقيقة تحتاج إلى فقه، ليس سهلا لما سألة الترجمة. الترجمة ليست مجرد أنك تنقل الكلام نقلا عاديا، لو كان الكلام عن كلام عادي ما في مشكلة، لكن نحن نتحدث عن القرآن الكريم وهو كلام معجز، حتى نحن العرب يغيب عنا الكثير من دلالاته، حتى نقرأ تفاصيلها، فعندما نقرأ تفاصيلها يعني نكبر هذه الدلالة ونستغرب يعني من هذا المعنى الذي تشير إليه، في حين أن العربي الفصيح الذي نزل عليه القرآن الكريم كان يفهمها على الطائر، كان يفهمها على الطائر ولا يحتاج النهي، ولذلك كان يسمع الكلمة فيقف، بعضهم يسجد وقد سجد أحدهم في الجاهلية عندما سمع القرآن، فرح صاحبه قال أسلمت؟ قال لا، ولكن سجدت لبلاغة هذا الكلام. ما يمكن أبدا يقول هذا بشر، مستحيل أن أحد من البشر يستطيع يقول مثل هذا الكلام. لذلك لما سمع أحد الأعراب قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله لا يقول هذا بشر. ومع أنك لو تنظر إليها أنت الآن تقول عادي، وش فيها؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ممكن ما تظهر دلالتها ولا بلاغتها لنا. وهذا رجل يعني هو من أهل السليقة ومن أهل اللغة. ولذلك قال الأصمعي لفتاة كانت ترعى الغنم، فقال سمع كلامها فقال لله درك ما أفصحك، فقالت وأي فصاحة يا أصمعي بعد قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أي بلاغة! فاستغرب هو، فقالت إنه نادى وأمر وأخبر وحكم واستثنى في آية واحدة. نحن الآن نحتاج حتى ندرك مثل هذه الدقائق البلاغية إلى شرح وبيان وتفصيل، هم لم يكونوا في حاجة إليه. ولذلك نحن نقول علوم الآلة التي نتحدث عنها اليوم، النحو والبلاغة والأصول الفقه ونحو ذلك، نحن لا نحتاجها لأننا مستعربون. لكن أولئك الذين نزل عليهم القرآن لم يكونوا في حاجة إليها، كانوا يفهمونها مباشرة وكانوا يعظمونها تعظيما لا يعظمونه شيء في حياتهم، البلاغة والفصاحة. ولذلك نحن نقل إلينا في أخبار الجاهلية أن هناك من كان يهين الأصنام التي يعبدونها وهو من الذين يعبدونها. ومن الأشياء المشهورة التي يقولون أنه كان رجل يعني رجل من المشركين يعني عند صنم له، فلما ابتعد قليلا عن الصنم جاء ثعلب من الثعالب وتمحك بالصنم وبال على الصنم الثعلب، فقال هذا الأعرابي أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. هذا ما هو برب هذا ما. ولذلك تلاحظ قال نقل إلينا أن هناك من سخر من أصنامهم وهناك من سخر من بعض التصرفات التي تصرفها العرب، ولكن لم ينقل إلينا أبدا أن هناك من سخر من لسانهم وفصاحتهم وبلغتهم. لذلك كانوا يعظمونها تعظيم شديد، وكان الواحد منهم إذا لحن يعني كأنه من أكبر العيوب التي يعيبونها على الرجل أنه يلحن. بل إن لا أدري هل هو ابن جني أو الأصمعي أو من هو من قبلهم، عندما قال سأل الأعرابي قال ما البلاغة؟ فقال فاتت علي للأسف، لكنه قال كأنه قال كلاما معناه أن تقول فتوجز وتبين فلا تعجز ونحو ذلك. ثم قال له أقلني أن توجز وتفهم أو كذا، فكأنه اعتبر إطالته التي في الجواب الأول خطأ، يطلب الإقالة منه. وكان أعرابي يستمع إلى أحد الخلفاء وهو يخطب، فلما لحن ضرب الأرض بهدوء، فلما سمعه يلحن لحنا ثانيا ضرب الأرض بقوة وقال بصوت يسمعه الناس في المسجد قال أشهد أنك ما توليت الخلافة إلا بقضاء وقدر. يعني يقصد أنك ما تستحق منصب الخلافة ولكن قضاء وقدر، وهو لمجرد لحن في اللغة، فكيف لو سمع الأعرابي خطاباتنا اليوم. فأقول نحن هنا عندما نتحدث عن البلاغة والبيان وفهمنا هنا وكلام المفسرين عنها، نحن في الحقيقة نفصل ما كان لا يحتاج إلى تفصيل عند الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك التفسير الذي رفع يعني أثر عن السلف كان تفسيرا مختصرا موجزا لا يتجاوز كلمة كلمتين تفسير الصحابة رضي الله عنه. لكن لما تأخر الزمان أصبح الكلام يطول ويشقق كما تلاحظون في كلام البيضاوي. قال البيضاوي هنا: وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نعبدك ولا نعبد غيرك. لاحظوا أنه لو كان البيضاوي قدم تفسير ابن عباس هذا الذي جعله في آخر الكلام، فقدم بكلام ابن عباس، كلام ابن عباس رضي الله عنه يجمع بين أمرين: أولا اختصار، الأمر الثالث الفصاحة، وهو يجمع كل الكلام الذي تقدم: نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا هو نخصك بالعبادة. ثم يقول هنا البيضاوي أن التقديم هنا إياك نعبد وإياك نستعين أنه قدم المفعول به هنا للتعظيم، قال والاهتمام به. الحقيقة هذا الكلام غير دقيق من البيضاوي، والصحيح هو ما ذكره عبد القاهر الدرجاني أننا نقول قدمه للاهتمام، ثم نأتي فنبحث عن نوع هذا الاهتمام فنقول قد يكون اهتمام به تعظيما لشأنه، وقد يكون اهتماما به من باب تقدمه في المكانة أو الإكرام أو المجاملة أو أي نوع من أنواع الاهتمام. فالحقيقة التعظيم هو فرع عن الاهتمام وليس العكس، فهو قال للتعظيم والاهتمام به، والصحيح أنه للاهتمام به من باب التعظيم. قال والدلالة على الحصر، وهذه تقدم الكلام عنها في أول الحديث. ثم قال وتقديم ما هو مقدم في الوجود، يعني إياك نعبد هنا تقديم ما هو مقدم في الوجود، يعني تقديم العبادة. كيف؟ يعني يقول نحن الآن نعبدك استعانة بك على قضايا حوائجنا، فنحن نقدم العبادة في الواقع ونطلب في هذه العبادة العون من الله سبحانه وتعالى، فنقدم ما هو موجود في الواقع اللي هو العبادة التي نفعلها على الشيء الذي نطلبه وهو لم يأتي بعد، وهو الأمر الذي نستعين بالله على قضائه. قال وتقديم ما هو مقدم في الوجود، وأيضا من باب قال والتنبيه على أن العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات. هذه مسألة أيضا من مسائل البيضاوي التي يحاول أحيانا يدقق فيها، يعني أنه ينبغي على العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يكون نظره إلى المعبود سبحانه وتعالى لا إلى العبادة، فإنه مهما عبدت الله سبحانه وتعالى فأنت مقصر، ولكن يكفيك شرفا أن الله سبحانه وتعالى منحك الفرصة لعبادته ومنحك الفرصة لذكره، لأنه كما تلاحظون أيها الإخوة انظروا إلى الملحدين وإلى الكفار في العالم الآن، كم عددهم، كم عددنا مقارنة بهم، لا نكاد نذكر أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فالمسألة الكثرة والقلة نحن دائما في الجانب الأضعف فيها من عهد آدم إلى اليوم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك ينبغي أن يكون نظرك متجها إلى فضل الله ورحمة سبحانه وتعالى الذي مكنك من عبادته وأتاح لك الفرصة. هذا هو معنى كلام البيضاوي هنا. قال والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة، لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصل السنية بينه وبين الحق سبحانه وتعالى. فإن العارف، وأنا أكرر المقصود بالعارف هنا هو يقصد به المتصوف، ولكن نحن نقول المقصود بالعارف هنا هو المؤمن الصادق الذي عرف حقيقة المقصود بهذه الآيات فاستجاب لأمر الله فيها. قال فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحواله. فذكر لطيفة تعتبر من لطائفه عندما قال ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا. قال فضلت، قال على ما حكاه عن كليمه، يعني عن موسى عليه الصلاة والسلام حين قال إن معي ربي سيهدين. كيف؟ يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو بكر في الغار وخاف من الطلب قال لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل لا تحزن إن الله معي. بينما موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له قومه قال أصحاب موسى إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى قال لقومه وهم جماعة كثيرون إن معي ربي، ولم يقل إن معنا ربنا. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر فقط، وبالرغم من ذلك قال إن الله معنا. فالعلماء يقولون أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في الدلالة على من قول موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه من باب الاستنباطات اللطيفة في القرآن الكريم، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام يعني كلاهما من أولي العزم من الرسل، ونحن لا ينبغي لنا أن نفضل بينهم في مثل هذا إلا نتبع في ذلك الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بعض الصحابة يفضلونه على يونس قال لا تفضلوني على يونس ابن متى. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الذي له حق التفضيل هو الله سبحانه وتعالى. تفضل يا والد، كان عندك سؤال؟ طبعا هذا سؤال، وأنا دائما أتساءل يا شباب يعني هل تريدون أن نفتح المجال للأسئلة؟ أنا يعني الأمر إليكم، يعني من لديه سؤال أو يرغب في سؤال يكتبه كتابة، لأن المشكلة الآن يا والد الآن عندما تسأل السؤال ما يسمعونه الناس اللي يشاهدون التسجيل. طبعا السؤال والد يسأل سؤال يقول في قوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت، يقول لماذا قدمت الإبل هنا على الجبال أو على السماء؟ على السماء. أنا سأجيبك بجواب المفسرين الذين يذكرونه، ولكن ليس هذا قاطعا كما قلت لكم، لأن هذه من الاجتهادات في توجيه الدلالات البلاغية. المفسرون يقولون أن الله سبحانه وتعالى بدأ بما هو أقرب إلى الإنسان المخاطب. الإبل التي يتعامل معها العربي دائما صباح مساء هي أقرب إليه من الجبل وأقرب إليه من السماء، فابتدأ الله بتنبيهه إلى القريب قبل أن ينبه إلى البعيد. واضح؟ هذا وجه من أوجه الإجابة على لماذا قدم الإبل على السماء وعلى الجبال، مع أنه قال في آية أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولا شك أن خلق الإنسان أعظم من خلق الإبل بدون شك، لكن سياقات القرآن، وهذه مسألة مهمة جدا يعني وستأتي معنا في التفسير كثيرا، أنك حتى تفهم المعنى. يعني كثيرا ما يسأل الناس هذا السؤال الذي سأله الوالد الكريم، وهو لماذا قدم الله كذا، لماذا ذكر الله كذا، كما تلاحظون هنا إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدم المفعول به على الفعل والفاعل؟ قلنا الاهتمام. طيب ما نوع هذا الاهتمام؟ التعظيم. طيب لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ قلنا لأنه قدم الغاية على الوسيلة، لأن الغاية هي العبادة والوسيلة التي نتوسل بها الاستعانة بك يا ربي أنك تعيننا على العبادة، لأن الله ذكر لنا أنه غاية الخلق التي خلقنا من أجلها هي العبادة عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعندما تسأل أي واحد من العلماء بالتفسير فتقول لماذا قدم كذا ولماذا، في الحقيقة هذا يرجع إلى ما يسميه العلماء السياق. يعني الآن الكلام يدور حول ماذا؟ الآن يدور حول ماذا؟ قال والله يدور حول موضوع مثلا التوحيد، فنقول إذن هو قدم العبادة هنا في هذا السياق اهتماما بجناب التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا توحيد الألوهية. تأتي مثلا على سبيل المثال يأتيك سائل من نفس النمط هذا فيقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الذاريات مثلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ويقول في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طيب لماذا يقول في سورة الذاريات يقول في المعارج معلوم ويقول في الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟ ما فيها آية تبين لك هذا العلة ولا حديث، لكن الاستنباط يمكن أن نجيب على هذا السؤال من خلال السياق. كيف؟ تأتي عند سياق سورة الذاريات، فتجد أنه يتحدث عن صلاة النافلة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهو يتحدث هنا عن النافلة، والنافلة مفتوحة، ما حد يجبرك تقول تصدق مثلا بنصاب 2.5% أو الزكاة، لا، هنا الحديث مفتوح عن النافلة، عن صلاة الليل، عن القيام. فلم يقل هنا معلوم، وإنما قال وفي حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن عندما جاء إلى سورة المعارج كان يتحدث عن الصلاة والزكاة الواجبة، فقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فناسب أن يقول معلوم في سياق سورة المعارج، ولم يقل ذلك في سورة الذاريات. أين كيف جاوب المفسر؟ جاوب اعتمادا على السياق هنا وعلى السياق هنا. ولا شك أن السياق من أقوى الأدلة التي يستدل بها الذي يحلل الخطاب. وبالمناسبة ترى كلام الفقهاء والمحدثين والمفسرين كله تحليل للخطاب. أنتم تسمعون كثيرا الأيام هذه تحليل الخطاب وتحليل الخطاب والخطاب وتحليل الخطاب إلى آخره، والدراسات الكثيرة المتكاثرة الآن في تحليل الخطاب. في الحقيقة أصلا كلامنا نحن في التفسير هو لب تحليل الخطاب، ولا يوجد أحد ينافس المفسرين وشراح الحديث في تحليل الخطاب وفي الفقه. لأن العلماء في كتب الفقه ماذا يفعلون؟ يأتون إلى القرآن والسنة ويستنبطون منهما الأحكام، وهذه مسألة حساسة جدا. ليش؟ لأنه كما قال ابن قتيبة رحمه الله، يقول نحن عندما نشرح الشعر لا نحل حلالا، لا نحل حراما ولا نحرم حلالا، نتكلم في الشعر، في كلام امرئ القيس وفي كلام النابغة الذبيان، إن أصبنا أهلا وسهلا، أخطأنا الأمر في الساعة. ولكن عندما تتكلم في بيان معاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية المسألة خطيرة، فإنك تتكلم وتقول الله أراد هذا المعنى، الرسول أراد هذا المعنى، ولم يرد هذا المعنى، فهذه مسألة خطيرة، ولذلك يتقيها العلماء ويخافونها كثيرا إذا لم تكن تملك الأدوات وتملك العلم الذي تقول به، وإلا جنب وأرح نفسك. ولذلك هذا باب خطير يتقيه العلماء كثيرا، ونعوذ بالله من الخطأ والخلل فيه والاعتداء فيه. ولكن نحن نقول نحن نتكلم فيه بما بلغنا من العلم من علوم الكتاب والسنة ودلالة القرآن الكريم نفسه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح لنا الباب بطريقة معينة. يعني مثلا عندما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مسعود، قال يا رسول الله نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما سمعها عبد الله بن مسعود خاف، دلالتها في الحقيقة تخوف فعلا. ليش؟ لأن معناها أن الله سبحانه وتعالى لم يعد بالأمن ونفى الخوف إلا عن من لم يلبس إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان الظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه لولده أو ظلمه لغيره أو لجاره أو حتى شركه بالله سبحانه وتعالى. ففهم ابن مسعود أن دلالة الظلم هنا مطلقة عامة تشمل ظلم الإنسان لنفسه وغيره، فخاف، قال أينا أسلم من ذلك؟ ما حد يسلم منا، فمعنى ذلك أن الأمن منتفي عنا كلنا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون. يعني ما هو المقصود بالظلم في هذه الآية مطلق الظلم، ولكن المقصود بالظلم الشرك. فقال ابن مسعود ارتاح، لا الحمد لله الشرك إن شاء الله ما نجيه، لكن الواحد ما يكاد يسلم من ظلمه لنفسه أو ظلمه. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم على تفسيره هذا بآية أخرى، وهي الآية التي في سورة لقمان، فقال ألم تستمع إلى قول العبد الصالح، يقصد لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في سورة الأنعام بالشرك في سورة لقمان. لاحظتوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب قد علمنا المفتاح كيف نفسر القرآن الكريم بالقرآن الكريم. وإلا لو رجعنا إلى سورة الأنعام لوجدنا أن السياق يؤكد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام هو كلام عن الشرك، وكانت هذه الآية وردت في سياق محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لصاحب على ذلك، عندما قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالمسألة الحديث كله يتحدث عن الشرك، فلو كنا سنرجع إلى دلالة السياق لفسرنا الظلم فعلا فسرناه بالشرك، ولكن جاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه الآية ليجعل في أيدينا مفتاح لكيفية تفسير القرآن الكريم بالقرآن وفهم القرآن الكريم بعضه ببعض وعدم ضرب آيات القرآن الكريم بعضها ببعض وكيف تفهم الآيات بسياقها. وهذه المسألة مهمة جدا، وهناك كتب فيها جميلة من أجملها ويعني من أقربها وأسلوب السهل، كتاب جميل لزميلنا الدكتور عبد الحكيم القاسم صدر يمكن قبل سنة اللي هو دلالة السياق وأثرها في التفسير، دراسة في تفسير ابن جرير الطبري، دلالة السياق وأثرها في التفسير، كتاب جميل ولو يقرأ الواحد حتى يتعرف على المقصود بالسياق الداخلي والخارجي والسياق اللغوي والسياق المقالي والسياق الحالي ونحو ذلك، هذه مفيدة جدا لطالب العلم في هذا الموضع. هيا تفضل يا شيخ أن نختم بهذا. وكرر الضمير، وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير، وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآية، ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين، ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق. وقيل الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك، وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم، فلم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم بعدها. جميل. يقول يعني هنا قدمت العبادة إياك نعبد وإياك نستعين على ليتوافق رؤوس الآية، وهذه مسألة يعني هل فعلا القرآن الكريم يأتي فيقدم لفظة على لفظة لمجرد مراعاة الفواصل، كما في قوله مثلا رب موسى وهارون في موضع ويقول في موضع آخر رب هارون وموسى، هنا لأن يعني آخر الفواصل ألف مقصورة وهنا نون، هل هذا من مقاصد البليغ في كلامه؟ الصحيح أنه من مقاصد البليغ في كلامه، وأنه قد يأتي التقديم والتأخير لمجرد مراعاة الفاصل كما يفعل في ذلك الأدباء والبلغاء والخطباء. قال ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. الوسيلة وهي العبادة لا شك أنها وسيلة إلى العون والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه نعبد، أوهم ذلك نوع من الغرور أو التبجح، فعقبه بقوله وإياك نستعين، ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب إلا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ثم أشار إلى مسألة وهي قراءة في قوله نستعين، كل القراء يقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين بفتح النون نستعين، وهناك قراءة شاذة بكسر النون نستعين نعبد نستعين، وهذه تكاد تكون لهجة دارجة حتى يعني في كثير من البلاد بكسر النون، هذه لغة من لغات كما قال هنا بني تميم، وأنا أقول أنها من لغات بني تميم وغيره حتى من لغات الأزد هي منتشرة كثيرا فيهم، فإنهم يكسرون حرف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. ونكتفي بهذا في هذا الدرس، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من قوله اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا سدوا الخلل لنبيد إخوانكم، تراصوا.